اي والله مرضى عليه ولا اساويه في بشر، واللي يلوم القلب فيه ما ظنتي عنده نظر. اي والله مرضى عليه ولا اساويه في بشر، واللي يلوم القلب فيه ما ظنتي عنده نظر. ازعل الدنيا لرضاه واغيب الا عن هواه، الله وضع فيني غلا وش كثر احبه وش كثر. ازعل الدنيا لرضاه واغيب الا عن هواه، الله وضع فيني غلا وش كثر احبه وش كثر. اي والله ما ضاع عليه ولا اساويه في بشر، واللي يلوم القلب فيه ما ظنتي عنده نظر. رباه يا رب الوجود حبه مقيدني قيود، احميه من عين الحسود لا مر اسماء او عبار. رباه يا رب الوجود حبه مقيدني قيود، احميه من عين الحسود لا مر اسماء او عبار. هو حبيبي للابد ولا ابي غيره احد، لو قامت الدنيا بعد وما يعيني والنظر. هو حبيبي للأبد ولا أبي غيره أحد، لو قامت الدنيا بعد وما يعيني والنظر. اي والله مرضى عليه ولا أساويه في بشر، واللي يلوم القلب فيه ما ظنتي عنده نظر. أضيع به كلي وذوب دم حبيبي كيف أتوب، ما فيه يا عالم عيوب والعمر قبله مو عمر. أضيع به كلي وذوب دم حبيبي كيف أتوب، ما فيه يا عالم عيوب والعمر قبله مو عمر. أموت باوب طيبته برقته وحنيته، لا تسألوني من متى من يوم جمعنا القدر. أموت باوب طيبته برقته وحنيته، لا تسألوني من متى من يوم جمعنا القدر. اي والله مرضى عليه ولا اساويه في بشر، واللي يلوم القلب فيه ما ظنتي عنده نظر.